Thank you. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسجيرا عسى ربكم أن يرحمكم

جعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار اقرأ كتابك ونقرد له يوم القيامة

من اهتدي

على رب العالمين منزل هذا القرآن. كل القراء انا عاوز منهم. ولا واحد تسمهولي في الله على العشرة في نجس واحد برضه في الحاجة. أولئك كان سعد